سلام علیکم و رحمت الله. علیکم. محمد قاسمی هستم از استان قزوین، پشنه برایت سوری مبارکی نونوس صفحه 212 آیه مبارکی 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما شاء الله الله الله. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. الله الله الله. الله الله. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فقل أفلا تتقون.